حبيبي حبه مثل الهوى لا حتى الهوى قدر شوية بليا هو طلعت بي من الدنيا والله وكل شي مرايد لالي ولالي ولالي ولالي يا بعد شوية ويلا ويلالي غالي واغلى من حالي أي واحد سوى مالي يا هو ويلا ويلالي غالي واغلى من حالي أي واحد سوى مالي يا هو يا هو يا هو يا هو يا هو مجنون لون وتفرقة لو يعبر بحور هالدنيا لحقا وللموت عشقا ولالي ولالي ولالي ولالي يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا حنين علي ومستحيل بكلمة يجرحني وما ينام ليلة ويهدى ذا مهمومي يلمحني ويلا أي واحد سوى مالي يا هو ويلا ويلالي غالي واغلى من حالي أي واحد سوى مالي يا هو يا هو يا هو يا هو يا هو مجنون لوني وتفرقة ندم بكل التفاصيل لتخصني مهتم فاهمني يا عم ولالي ولالي ولالي ولالي يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لي كل لحظة بيا يتصل عن حالي يسألني وما أذكر إن بيوم أبد من عنده زعلني ويلاه ويلالي غالي وأغلى من حالي أي واحد سوى مالي يا هو ويلا ويلالي غالي وأغلى من حالي أي واحد سوى مالي يا هو يا هو يا هو يا هو مجنون لوني